الله على محمد وعلى الكريم. ثم إن استمر المانع استمر السقوط، وإن زال قبل الحكم بالعوض رجعت إلى ملكه، فمات الولد أخذ العين مع احتمال العدم. تحدثنا فيما مضى حول الصور 13، وبقيت صورة واحدة سوف نذكر تفصيلها فيما بعد، ولكن هنالك مسألة، وهي أنه بالنسبة إلى الصورة 11 والصورة 12، الصورة 11 كانت الانتقال عن الملك، والصورة 12 كانت الأمة المستولدة. المشتري لو تصرف في العين بتصرف مانع، كما لو باع الدار أو استولد الأمة، بالنسبة إلى هذا المانع هنالك ثلاث صور، لأنه إما أن لا يزول المانع أبدا هذه الصورة، وإما أن يزول المانع قبل الحكم بالعوض، وإما أن يزول المانع بعد الحكم بالعوض. للصورة الصورة الأولى أن لا يزول المانع أبدا، لما يزول المانع المشتري اشترى الأمة فاستولدها وبقي الولد، ما مات الولد. المشتري اشترى الدار ثم باعها إلى إنسان آخر ولم تعد الدار إلى هذا المشتري، في هذه الحالة ما هو الفرق؟ البايع يريد فسخ المعاملة، ما هو الفرق؟ البايع على حق فسخ المعاملة لأنه مغموم، يأتي إلى المشتري ويدفع إليه الثمن، ماذا يأخذ في قبال ذلك؟ يأخذ الدار المبيعة؟ لا، دار ما، وإنما يأخذ المثل إن كان مثليا والقيمة إن كان قيميا. البايع عندما يفسخ المعاملة يجد الأمة مستولدة، شو يسوي؟ يأخذ الأمة، لا يجوز إرجاع هذه الأمة، وإنما يأخذ مثلها أو قيمتها. هذه الصورة الأولى أن لا يزول المانع أبدا. الصورة الثانية أن يزول المانع قبل الحكم بالعوض. أكثر من الكلام بنفس القيمة التي سعر يوم أم الولد كم قيمة؟ سعر 120 من قال له أن يبيعه بمن؟ لا، الكلام هو أنه من قال له يبيعه بالبيع الثاني بمئة حتى يخسر، هو فوت على نفسه بعض النصر. البايع كان مغبون، البايع كان مقرر يدفع 120، دفع 100 وبعدين باعه ب 100، من يقول لك تبيعه ب 100؟ قال لازم تبيعه ب 120. في هذه الحالة البايع يقول جيب الأمة، المشتري يقول ما أتمكن أدفع لك الأمة، لأن الشرع منعني من ذلك، يقول أنا أعطني قيمتها. إذا كان يعطي نفس الأمة يكثر قيمة الأمة 120، قال لازم يعطي 120. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يزول المانع قبل الحكم بالعوض، يعني قبل ما أنا المشتري يحكم علي الشارع بدفع المثل أو القيمة للبايع، مو هالشكل؟ أنا بعت هذه الأمة، حصل لي ولد من هذه الأمة، مو هالشكل؟ قبل ما يفسخ البايع ويحكم علي الشارع بلزوم دفع المثل او القيمة. مات الابن، الولد مال ام الولد مات، شنو صارت الامن؟ جائزة النقل والانتقال. بعد ما ماتت البائع اتهم بالغرم وفسخ المعاملة، هنا ادفع لنفس ام الولد لو قيمتها. بلي ليش؟ بلي لا، البائع له حق نفس الامن، يعني يتمكن يفرض على المشتري دفع الامن لو ما يتمكن. المصنف يقول احتمالية، احتمال انه يتمكن يفرض، يقول انا اريد نفس ام الولد اللي مات ولدها وزال المانع بعد، يقول اريد نفس ام الولد. ليش؟ لانه هذه ملكه وباعها بغبن. الان يسترجع الغبن وماكو مانع من ذلك، يعني المانع كان وجود الولد، انا ولد ما هذا يحتمل. احتمال ثاني انه ما يتمكن البائع يفرض على المشتري دفع ام الولد. ليش؟ لانه قبل ان يموت الولد كان يتمكن يفرض عليه ذلك او ما كان يتمكن؟ ما كان يتمكن. حتى في انا كان باطل مو شكل، اذا بطل حق انسان في شيء لا يعود ذلك الحق ولو بالاستصحاب. أصدروا الكلام عندما كان الولد موجود، البائع كان إلى حق في أم الولد؟ ما كان إلى. إن شك بموت أم الولد هل يعود إليه الحق أو لا يعود؟ الأصل عدم العون، لا يعود إليه الحق. فإذا المشتري إلى حق أن يدفع الأمن، وإنما يدفع إلى البائع ثم يدفع ثمن الأمن، لأن الأمن حسب مشهور العلماء مو مثلية وإنما هي قيمية فيدفع قيمتها. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، بعد الحكم بالعوض زال المانع، يعني أم الولد هاي أم الولد مو شكل، البائع اجى فسخ المعاملة، شنو لازم أدفع له؟ أدفع للقيمة. قبل ما أدفع للقيمة الولد ما في هذه الحالة شنو؟ المصنف هنا يقول أيضا أكو احتمالية، احتمال أكو أنه المشتري ملزم بدفع الأمن، واحتمال أكو أنه لا يجب عليه دفع الأمن وإنما يجب عليه دفع العوض كما كان من قبل. هذه ثلاث صور مرتبطة بالصورة الحادية عشرة والثانية عشرة. ثم إن استمر المانع، ما هو المانع من إعادة العين؟ الاستلام. مانع آخر البيع، استمر سقوط الخيار، خيار منه؟ خيار البائع، يعني البائع ما إلى حق الأخذ بالخيار، وش يسوي؟ يسترجع العين. طبعا إلى خيار الفسخ وأخذ البدل أو القيمة، واضح؟ هذا مو الخيار كليا يسقط، الخيار جزئيا يسقط. سقوط الخيار الكلي يعني لازم يقبل المعاملة، هذا لا مو لازم يقبل المعاملة، يجوز له إبطال المعاملة وأخذ المثل أو القيمة، لكن إلى حق أن يأخذ نفس العين المبيعة ليس مثل ذلك لوجود المعاملة. بلي سقوط الخيار جزئيا كتبه مو كليا، جوا كاتب سقوط الخيار كتبه جزئيا لا كليا، لأن المصنف ذكر فيما مضى أنه إلى حق المثل أو القيمة، تذكرون؟ ثم لاحظوا، وإن وجدها قبل سطر يعني منتقلة عن ملكه بعقد لازم رجع إلى المثل أو القيمة، فإذا إلى حق فسخ المعاملة ويأخذ المثل أو القيمة، لكن ما يتمكن يأخذ نفس العين المبيعة. ثم إن استمر المانع، استمر سقوط الخيار جزئيا، هذا القيد ضروري، وإن زال المانع قبل الحكم بالعوض، يعني قبل ما البائع يفسخ المعاملة والإسلام يكلف المشتري بدفع القيمة أو المثل، أم الولد مات ولدها، بعدين البائع علم بالغاب ففسخ المعاملة، إلا ما هو الحكم؟ بأن رجعت إلى ملكه من؟ العين المبيعة، مو أنا بعت الدار صحيح إلى واحد من أقربائي، بعدين ذاك القريب مات وأنا ورثت منه هذه الدار، لو وهب لي تلك الدار مثلا، كان رجعت العين إلى ملكه، أو مات الولد مال أم الولد، شنو الحكم؟ البال احتمال، احتمال أكو أخذ العين يأخذ نفس العين، ليش؟ لزوال المانع، مانع بعد ما المانع من أخذ البايع للعين، يعني لأم الولد كان وجود الولد، الولد مات يأخذ نفس الأم، بعد ما قدر يروح يأخذ مثلها أو قيمتها. لكن أكو احتمال آخر مع احتمال العدم، ميت مكان يأخذ نفس الأم ويفرض على المشتري أن يدفع للأم، لماذا؟ لبطلان حقه بالخروج، حق من صار باطل؟ حق البايع. متى بطل حقه؟ ها؟ عندما خرجت الأمة من دائرة حقه، الأمة خدت من دائرة حقه، بعد حق ما عنده فلا يعود الحق، إما قطعا وإما بالاستثمار. قلنا قبل ما تجوز عندما الولد كان موجود البايع كان إلى حق الأمة؟ لا، نشق بموت الولد يعود إليه الحق أو لا يعود إليه الحق؟ الأصل على معود الحق. إذا لا يوجد الحق هذا السباق بل هو الكلام، احنا نشك أنه إذا بطل الحق يعود الحق أو لا يعود الحق، الأصل على معود الحق. إذا نشك أنه إذا الحالة الأولى، إذا كان عندنا حالة قديمة وحالة جديدة نستقصد الحالة الجديدة، نشوف ربما وجود الحالة الجديدة إلا لبطلان حق البايع أبدا. طبعا المشتري إلى حق يسلم للأمن ماكو مانع كيف، لكن البايع ما يتمكن يفرض على المشتري إلا يسلم للأمن. هذا الكلام، المسائل شوي دقيقة وتحتاج إلى التفاف اللي موجود عندكم إن شاء الله. لبطلان حقه حق البايع بخروج الأمة فلا يعود هذا الحق، الحق أنه بطل بعد شنو يصير؟ بعد مين إطلاق. واحد كان حجر منطقة إلى حق التحجير له ما إله، حجر منطقة لبنائها فيما بعد، إذا بطل هذا الحق يعود هذا الحق؟ لا، حق إذا رفع على الشاغل القضية بدل أصل. أنا أطلبكم 1000 دينار اللي حق عليكم لولا، نعم، إذا أبرأتكم من هذا الحق شنو صار؟ بطل، يعود مرة ثانية جثتنا الدم في انتهاء القضية. الحق العصفور إذا طار بعد مرة قاعدة جديدة لبطلان حقه بالخروج فلا يعود هذا الحق، فالبايع إذا فسخ المعاملة شنو يأخذ؟ إما مثل أول قيمة، في المثل مثل، في المثل يأخذ مثل، في القيمة يأخذ قيمة، والأمة من القيميات لا من المثليات على المشهور. هاي المسألة الثانية. المسألة الثالثة، ولو كان العود عود ماذا؟ يعني العود إلى ملك المشتري، يعني زوال المانع بعبارة ثانية. ولو كان العود يعني عاد الدار إلى ملك المشتري بعد أن حكم الشارع على المشتري بالعوض، أنا مبعت الدار، لاحظوا هذه الدار، أنا المشتري بعثة، أخذوا هذه الدار صحيح؟ البايع فهم أنه مغبون، إجا فتح المعاملة، الشارع حكم عليه بماذا؟ بدفع العوض بعد، يعني بدفع المثل أو القيمة. بعد ما حكم الشارع علي بذلك الكتاب عاد إلي، كيف؟ بإمضاء الشيخ الكتاب إلي. هنا شنو أسوي؟ أدفع للعين أو أدفع للمثل الذي حكم الشارع علي به؟ المصالح متحتمالين أيضا، ففي رجوعه إلى العين رجوع منه رجوع البايع، يأخذ العين لو ما يأخذ، إلى العين وجهان، من بطلان حقه من العين. هذا دليل لماذا؟ لعدم رجوع الحق، لأن عندما كان هذا الكتاب عند الشيخ البايع ما كان له حق في العين، كان له حق ماذا؟ في البدن صحيح؟ فإذا بطل الحق فلا يعود. هذا ومن كون هذا دليل العود، كون العوضين الحيلولة، الإسلام ليش حكم عليه بدفع بدل هذا الكتاب؟ لوجود حائل بين البائع وبين ملكه، لأن الكتاب كان ملكه والمفروض يعود إليه. هذا بدل للحائل الموجود بين البائع وبين ملكه. إذا جاء الحائل شنو نسوي؟ نعطيه ملكه. ليش ما نعطيه ملكه؟ التفتوا؟ هذا فتح المعامل لو ما فتح المعامل لا أكو ما نعمل إعطائه الكتاب لو ماكو ما نعم ماكو ما نعمل ليش ما نعطيه الكتاب ملكه؟ بالي قال احتمالين لا احتمالين اخذ العين هذه احتمال مع احتمال عن هذا احتمال ثاني من بطلان حقه من العين فلا يعد ومن كون العوض للحيلولة بين البائع وملكه وقد زالت الحيلولة فالعين تكون مربوطة بمن بالبائع هذه نفسها. المسألة الأخرى هذا المانع الذي قلناه في الصورة الحادية عشرة مسألة الانتقال عن الملك لاحظ الصور مو الحادية عشرة الانتقال عن الملك بالي الانتقال عن الملك قسمين إما يكون انتقال لازم وإما يكون انتقال جائز صحيح؟ إذا كان الانتقال لازم كعقد لازم شنو الحكم؟ الحكم السابق اللي قلنا اللي يعطى للبائع على البدل. أما إذا كان العقد جائز العقد الجائز شنو؟ الهبة قبل القرض في العقد الجائز. العقد اللي فيه خيار كخيار الحيوان مثلا في هذه الحالة البائع العقد إلزام المشتري بفسخ المعاملة ماكو مانع. أكو مانع من إعطائه العين أو ماكو مانع ماكو مانع. فالمشتري يجب عليه فسخ المعاملة وإرجاع العين إلى البائع. المشتري ما يفسخ من يفسخ المعاملة المعاملة الجديدة. المشتري باع الحيوان لإنسان آخر من يفسخ الحاكم الشرعي. ماكو حاكم شرعي من يفسخ نفس البائع يفسخ المعاملة. ويروح ياخذ عينه من المشتري الثاني ولو كان الناقل الناقل يعني البيع يعني الهبه هذه يسمون ناقل نواقل الملك لان تنقل الملك مما يمكن ابطاله مثل شنو هو كالهبه قبل القبض وكالبيع بخيار صحيح الزم منه المشتري بالفعل فان امتنع قال ما افسخ المعامله فسخه الحاكم يعني العقد الجديد سلام عليكم فإن تعذر الوصول للحاكم الحاكم الماقضي وحاطيه بالسجن الحاكم الشرعي الماقضي وحاطيه بالسجن شو يسوي فإن تعذر فسخ العقد المغبون من المغبون البايع هذه بحوث مربوطة بالصورة الحادية عشرة والثانية عشرة نجي إلى الصورة الأخيرة اللي أشرنا إليها البارحة شنو كانت الصورة الثالثة عشرة منقولة المنافع يعني المشتري ماخذ هذه الدار ومأجرها مأجرها أو ماخذ هذه الأمة ومأجرها يصير إجارة الأمة نعم مأجر الأمة لفلان مسجد حتى تكون زمنا إلى شهر مثلا زين هنا ما هو الحكم شنو الحكم ألزم هاي الإجارة هذا العقد لازم لو جاهز إما جائز وإما لازم إذا جائز شو يسوي يجبر على الفسخ من يجبر البائع يجبر المشتري على الفسخ مثل شنو كالسكنة لأن السكنة السكنة المطلقة من العقود الجائزة السكنة المطلقة يعني شنو يعني أنا ما أخذ الدار كيف أنت أسكن في هذه الدار بدون تحديد مدة معينة فد مرة أقول ما دمت حيا أو ما دمت حيا أو 20 سنة هاي الثلاثة لازمة أما إذا أخذت الدار قلت لشيخ أسكن في هذه الدار أسكن أنت وزوجك الجنة صحيح؟ فسكن الدار هاي عقد جارس بمجرد ما البايع يريد يفسخ المعاملة يجبرني على فسخ هذه السكنة لأن عقد جارس أما إذا كان العقد عقد لازم كل إجارة الإجارة عقد لازم هنا ما هو الحكم؟ الإجارة اللي ما بها خيار هنا ما هو الحكم؟ البائع يفسخ المعامل وتنتقل إليها عين الدار مسلوبة من ملكه، يعني الدار تصير ملكه ولكن المنافع ما يطلق أن يسلب فيها إلى أن تنتهي مدة الإجارة ويخرج ساكن الدار، ثم تنتقل الدار إلى من؟ إلى البائع. المنافع يا منافع يعني فلوس الإجارة بل للمشتري، المنافع القديمة للمشتري، التفتوا؟ المنافع القديمة للمشتري، أما المنافع الجديدة فلأن البايع مالك للعين فحسب القاعدة يجب أن تكون المنافع عن الإيجار وما أشبه إلا للمالك، لأن المنفعة تابعة للعين. أيضا جزيرة هاي الجزيرة المعروفة هونغ كونغ، بريطانيا كانت مأجرتها 99 سنة، مدينة دولة كانوا مأجرينها 99 سنة، وبعد كم سنة تنتهي مدة الإيجار؟ ما هي 10 سنوات أو 15 سنة. فالقضية هي أنه أنا أجرت الدار 100 سنة، 100 سنة تبقى مسلوبة المنافع، يعني ما يتمكن يجي يوعد الدار، يخلي المستأجر نعم فلوس الإيجار يكون لنا للباري. بالي؟ احنا قلنا هالشيء بس الجميع الاخوة، احنا قلنا المشتري ولا البايع؟ مالك من المالك؟ البايع هو المالك. الكلام مالك الاصل مالك للنماء وللمنفعة، نعم ما اسمك ان يجي يقعد في هذه الدار. وان وجدها، هاي السورة 13 والأخيرة، من وجد البايع وجد العين منقولة المنافع مو منقولة العين، جاز له الفسخ يفسخ المعامل وانتظار انقضاء المدة، ينتظر إلى أن إجارة الدار تنتهي بعدين يأخذ الدار، وتصير العين ملك البايع من حين الفسخ، يعني بمجرد الفسخ العين تنتقل للبايع وليس للبايع فسخ الإجارة. لماذا؟ لأنها عقد لازم، والله سبحانه وتعالى يقول أوفوا بالعقود. بل ما كانت كان بايعها، الكلام كان بايعها. بل إن شاء الله راجعوا قبل. بل لا لا، الكلام هاي مسألة جديدة أصلا، ربط ما لها بالمسائل السابقة. خب، وليس له فسخ الإجارة. زين، فشو الحكم؟ المشتري يبقى في الدار إلى منو؟ إلى انتهاء تلك المدة. زين، هنا أكو مسألة، هاي المسألة موجودة في المسألة، إذا كانت للعين منافع غير مربوطة بالمنفعة المستأجر عليها، لمن تكون هاي المنافع؟ لمن تكون هاي المنافع؟ للبايع تكون هاي المنافع. شلون؟ استأجر دابة لركوبها، استأجر بعير أو بعيرة لركوبها فقط مو لشيء آخر، بعدين البايع فسخ المعاملة، البعير يصير ملك البايع. إذا كان لها حليف، هذا الحليف المال للبايع لأنه لم يقع موردا للإجارة. الإجار يعني السكنة في الدار للمستأجر، فلوس الإيجار للمالك، كل من ملك الأخ لا ملك المنفعة. معلوم؟ بس يتمكن يركب هذه الدابة البايع ما يتمكن يركب، وليس له فسخ الإيجار. مسألة أخرى، ولو كان النقل نقلا جائزا كالسكنة المطلقة اللي شرحنا معناها، المشتري أسكن إنسان آخر سكنة مطلقة غير موقتة في داره، فللبايع إجبار المشتري على فسخ هذه السكنة، إذا ما فسخ الحاكم يفسخ، إذا ما كو حاكم من يفسخ؟ نفس البايع هل يفسخ المعاملة الأولى أم الثانية؟ الأولى يعني معاملته مع المشتري، الثانية يعني معاملة المشتري مع ذلك المسكن مثلا. هذا البحث أيضا. إلى هنا انتهى البحث الأولى من المسائل. هذه البعثة الأولى من المصائب. شو كانت البعثة الأولى؟ البعثة الأولى البائع مغمور والمشتري مسخر عليه. هذه الصورة البعثة الأولى كما كان فيها لم تعرف هذا هو عملية فرما وايد لازم وجاهز وفلان جوال المانع قبل وجوال المانع بعده هو كثيرا. البحث الثاني البارع ومغموم وهو متقرف نفس البيع تصرف كنت ماكو فرق المشتري المتصرف ايضا هو متقرف هذا مو مهم. المهم أن البايع المغموم تقرب في ماذا؟ في الثمن. إذا البايع كان متقرب التصرف على نحوين، إما أن يكون تصرفا ناقلا أو مانعا يعني مرة البايع المغموم واخذ الثمن شنو سوى بالثمن؟ ها؟ باع فاجا غيرها وانتقلت هذا تصرف ناقل. او البايع اخذ الامل امل كانت ثمنها الجدار باع الدار ثمنها امل فاستولد الامل اللي الناس تصرف كان ناقل او مانع يا عمر مرة يكون تصرف لا ناقل ولا مانع صحيح؟ اخذ الدنانير الذهبية فقد ترها مثلا أو حطها في القارب لذوبوها وحولها بشكل جديد. هذا قسم. القسم الأول أن يكون التصرف ناقلا. هنا شنو نشوفكم؟ المشكور جايز سقط خياره. يعني قول أكو أنه يلقط خياره. لماذا يلقط خياره؟ يسقط الخيار لأن المغبو إذا تصرف فلا خيار، فبناء على ذلك لا يستطيع المعامل. يريد المصدر لا يرتضي هذا الوعي، حتى لو كان التصرف ناقل يجوز له الفسخ. شنو؟ العين موجودة سيدفع البايع للمشتري إما مثل السهم أو قيمة السهم. هل يقول ليش يجب مثل القيمة؟ يقول ده البايع من طموحه يجب بيده يدفع له السهم. تذكرون ما قلنا؟ قلنا هذه المسألة في الصفحة 465 وفيه نظر للضرر مع الجهل، فيمكن الشخص وإلزامه بالقيمة أو الجمع بين الحقين. إذا البائع يقبل هذه المعاملة يأخذ الضرر عليه، لأن هذه المعاملة غبن فيها، فيفسخ هذه المعاملة. المشتري يجيب الثمن يقول ما عندي الثمن أعطيك بدل الثمن. إذا لو كان التصرف ناقلا أو مانعا كما لو استولد العمل، شنو في رأي المصنف؟ يعطي بدلا. فرع الجد ثلاثة. الإسلامي أن يكون لا ولا. لا ولا يعني شنو؟ يعني لا ناقل ولا مانع. شو الحكم؟ نفس الأحكام السابقة التي ذكرناها في الجنان استيجار ونقل وفلان. مثلا إذا كان الجار مستعجر الثمن كان مستعجر، هذا البايع أجر ثمن للصغار، شنو الحكم؟ الحكم أنه يعود إلى المشتري لكنه مسلوب المنفعة. وهكذا هذا القسم الأول. هذا القسم الثاني. ما القسم الثاني؟ بلي مين تقل ينتفع؟ يعني البايع كان ماخذ الثمن مأجر إلى قرار مو يشتغل معاملة؟ شو يصير؟ الثمن يعود للمشتري لكن يبطل معاملة الصراف لا ينتظر إلى أن مدة الإجارة تنتهي بعدين يخرج. بلي يعني النفع تابع للملك النفع صاحب الدين أنا كل من ملك العينان ملك المنفعة كيف يطاع إذا لم يكن منو لم يكن البائع تصرف في الثمن أي نوع من التصرف تصرف يمنع من رد الثمن لاحظوا هذا ناقلا أو شنو مانعا لم يكن يعني لا ولا بدون أحكام وإلا سقط خياره يعني إذا كان يسوي تصرف ناقل أو مانع بعد ما إلى خيار كما لو تصرف المشتري في العين يعني شو تصرف انا اشتريت شات بعدين بين انا المشتري وبرجع في هذا الشات وكنت قد تصرفت في هذا الشات تصرفا انا تعرف هذا الشات الى خيار الرد ما الى خيار بعد ما كثير شو ارد الشات شات ما كما لو تصرف المشتري في العين وباع يعني تصرف ناقل او مانع بعد ما الى خيار ولكن والاحتمال السابق الذي ذكرنا في صفحة 465 قائم فيهما هم في تصرف البائع في الثمن هم في تصرف المشتري في المثمن التصرف النافع أو المال المشتري إذا لم يقرر من البائع يعني اشتغل حلوان ومهور فيه غالي اشتغل ليه إذا لم يقرر من عنده يعني أخذ وراء المثلث يرجع يعني احتمال أكبر أنه يسمحني من باب الأخوة إذا كان الثمن خمسة يدفع مثله هاي كم تعني الشفاء الصالة؟ فئة ثانية ما هي المسائل؟ الفئة الأولى البائع مضمون والمشتري متصرف الفئة الثانية البائع مضمون والبائع نفسه متصرف هاي فئة بعد كم فئة عندها؟ فئة عندها أخرى إما مضمون المشتري أكثر الجهة الثالثة قولوا المشتري مرغوم والبائع هو المتصرف مشتري هذا شو حكم ما في الأحكام السابقة في الأحكام السابقة بايع يعني المشتري البائع كان قد باع الثمن المشتري ياخذ مثله او قيمته ويفتقر معه موجود ياخذ نفسه منقول المنافع ينتظر نفس الصوره الثلاثه عشره الجثمان هذا ما بيفرق وان كان المضمون هو المشتري المشتري مضمون كما هو البائع واحد راح على مشهد وقشمره بالسوق لأن يسقط خيار المشتري بسبب التصرف البائع في الثمن أي نوع من التصرف؟ 13 نوع من التصرف اللي ذكرنا عن مطلقة مطلقة يعني شنو؟ يعني سواء كان تصرف ناقل مانع من البائع أو آجر الدار أو ما أشبه فيرجع من يرجع؟ المشتري بعين الثمن إذا الثمن نفسه إلى موجود يأخذ مثل أو بنت، إذا مثلي يأخذ مثله، إذا بني يأخذ بني. هذه عند عشر ثانيه. أكو بعد هذا الثاني؟ إيه ما هي الثاني الرابعة؟ الثاني مع شنو؟ المشتري مضمون لم تصفر. طبعا عندما نقول المشتري مضمون متصرف، إذا البايع متصرف لو متصرف مو إنما ما هو المشتري مضمون متصرف. إيه متصرف مطالب له الصورة. التصرف قد يكون باطل أو مانع. يعني شو نسوي؟ بحث. أو نسوي له الأمر. هذا هو. الصورة الثانية هذا هو. زادها الصورة الثالثة نقصها الصورة الرابعة مزجها تخدها ما أو أجرها وبقية الصور نجي إلى واحدة المشتري مقبول ومتصرف تصرفا ناقلا أو مانعا شوفكم رأي مجموعة سقط سقط المعروف من العلماء أنه سقط خياره ليش؟ يقول وقت المعارض يا معارض يقول جيب الخروف أبطل المعارض يقول ما عندي يقول أنا ما فلو تصرف ناقلا أو مانعا شوفكم بطل خياره رأي مصنف أنه لم يقل خياره وإنما المشتري يدفع البائع إما مثل الخروف أو قيمة الخروف يعني إما مثل قيمة الخروف العظيمي وإما مثل الخمسة ويسترجع السلام من البائع هذه النصوص وأما تصرف المشتري فيما غرن فيه ما غرن فيه يعني منه يعني المبيع إذا تصرفت العين المبيع فإن لم يكن التصرف ناقلا عن الملك على وجه اللازم ما كان ناقل ولا مانع من الرد يعني بيعا لازما ولا مانع من الرد كالاستيفاء ولا متصل العين أو ما أثر في العين فله رد ما يرد العين إذا كل شيء ما كان لي لا ناقل ولا ناقص ولا فلان ولا فلان شنو قال يسوي؟ ها؟ قام رحل الدابة المصير زاد الدابة يعني تكمل الدابة المشتري يروح على البايع الدابة ويأخذ الثمن هذا واضح تكبرتوا؟ هذا تسوي اسم صورة لا ولا يعني كل شيء ما تسوي بالدابة أو التصرفات الصغيرة نسويها بالدابة كل شيء ما عليها أقول لكم منذ البداية خلاصة المسألة في كل الصور يجوز الرد قل لا يعلم في كل الصور يجوز الرد العين موجودة العين مو موجودة البدل لازم يصير فأنا نروحكم وفي التصرف الناقل هاي الصورة مثل شنو؟ كما لو باع السابق والمانع ما تقدم نفس الكلام السابق شوف الكلام السابق المشهور زايدين ما يلحق الفاس يعني جميل كل العقل شنو يصير الباية؟ يمنى المثال أول فيها ولو كانت الزادة ثمن الزادة المشتري ثمن الزادة يجوز يرد ولو مجدود ولو كانت الزادة فأولى بجوان جنرال مضايق أولى إلى كل موقع منها يجوز يرد فكيف إلى الزادة طب شنو حكم هذه الزيادة؟ شنو حكم هذه الزيادة؟ حسب القاعدة الباب لا يسوى حقه ليه المسلم المشتري يأخذ من البايع الفجر شنو؟ شنو؟ وين متفرع مشتري؟ رجع العين ولكن كلام ما هو حكم الزيادة إذا تبرع بزيادة الفجر الكلام الحكم الأولي بس لا عند ثمنة الزيادة شنو حكم؟ ياخذ ثمنة الزيادة حسب القاعدة قاعدة ما أطرحها من باب لا يطوى حق امرئ مسلم لا يطوى يعني لا يضاع هذا حتى لا يضاع من باب أن عمل المسلم مسكر هذا الواضح التفسد نرجع للصور لا ولا كل ما صار يبين شو الأمر مسكر رجع تطرف ناقة الأرمانة في رأي المصنف يصل بدل زادها ما بيشكال واضح ولو كان قد نقصها أو مددها أو أجرها نقصها كثر رجلتها مددها مشي الأخر ما المد ينزل فيها طبيعية أو أجرها شو ركبكم؟ الجواب على ذلك يجوز لمرة أو لا يجوز الجواب نعم لازم يطل أرش ولازم يطل أرش المخالف يقول لازم ليش؟ تعرف عندنا مولا يطلع تذكرون؟ في صفحة 469 صفحة أخير وإن وجدها ناقصة أخذها مجانا كذلك إن شاء الله إن شاء الله نقطة هذه النقطة هي أنه الإنسان اللي الإسلام أجاز له السرعة الأساس يكون لمصلحته إذا ذو المصلحة فسخ هو يتحمل الغرض من اللي إذا يكتب المعاملة؟ المشتري واضح؟ المشتري إذا يكتب المعاملة فالمصلحة بجانب منه بجانبه القاعدة تكون من له الظلم فعليه الغرض إذا الزبد نقصت وانكسرت رجلها المشتري لازم يطلب البيع كما انكسر الرجل يعني التفاوت بين الناحية والصحيح بينما في تلك الصفحة اللي قلناها أحدها مجانا من اللي كان يسلخ المعاملة؟ البايع كان يسلخ المعاملة والمشتري انكسرت عنده وجهه الدابة فالمصلحة في جانب من هو؟ في جانب البايع فلا يأخذه مصلحة أخرى لا يجمع بينهن واضح البرقصان؟ في تلك المسألة من اللي كان يسلخ؟ البايع كان يسلخ في هذه المسألة نفس المشتري لا يسلخ لك الغرب فعليك الغرب لا نفت قجرة النفس قجرة المجد وما أشنها ذلك إذا صار فصار فيها نفس وما أشنها ولو كان أنها نفها المشهد أو نججها أو أجرها طولها احتمال يجوز الرأي احتمال ما يجوز الرأي ليش يجوز الرأي؟ لوجود العين وهي أطلاقات الرأي ليش ما يجوز للتقرب المغير وظاهر كلامهم أنه يعني التصرف بالنفس أو المرجيع أو الإيجار غيره ما نعمل الرجاء يقول لهم صلاة صلاة قبل شنو قال؟ في كل الصور يجوز نفس المعاملة لا إن كان النقص من قدر هو كسر رجل الدابة رد الدابة على العرش يردها ويصل العرش للبايع وإن كان النقص من قبل الله تعالى تصرف الدابة فالظاهر أنه كذلك قال فضل في فضل الصادق لكن يتبنوا يستعيضاً الآن كما لو كلفة لو كانت الدابة تختلفاً عند المشتري وفنبها المعارضة شيء لا يجب تلف كلي لازم يتبع ذلك فذلك لو تخفر المصادر يتلفون شو تخفر من التلف الكلي والتلف الديوني أكو فاير؟ لا إذا الدابة كانت تلفة ومسك المشتري عن المعارضة شيء لا يجب يتلف البدل إذا نقص أيضاً لا يتلف البدل فالسؤال النقص منها أو من الله تخفر التلف منها أو من الله تخفر واضح؟ يعني المشتري نهى عنده توفر بل إذا أخذ فرصه عنده من البائل الفائل يأخذ من البائل يعني نعم يجب أن يأخذ المصدر قال يجوز فرصه المعامل فاسع النظر قال يجوز له فرصه المعامل يبطل المعاملة يطيب للبائل قيمة الأنا ويأخذ منه القيمة المكتوبة أو مثل ما مثلا إذا كنا عندنا الشيء ما يدرس الشيء إحنا أكثر حال أنقص إذا عرضنا أن هذا الشيء إذا كان مبنيا يبدأ نفسه بأخذ الشيء ولو كانت الأرض مهروسة يعني شو كانت الأرض مهروسة يعني مشتري واخر الأرض جارت فيها أشجارا فعلى المشتري طلع الشجر إلى أرش طلع إلى أرش المشتري من يطلع الشجر أشجار الزهار وإلى عرش وما إلى كل فترة السابقة كان أقوى عرش في هذا عندنا ما أقوى عرش شنو فرق؟ كيف فرق في تلك الفترة؟ فرق البايع كان يفتح واضح؟ فأشجار المشتري عندما تظهر لازم البايع إلى عرش أما في هذا الفترة من لا يفتح؟ المشتري فإذا طلعت أشجاره وتغرغرت شو حكمه؟ عليل مو عليل ولو كان أمرنا دولة فعلى المشتري العملة من غير أرش من قبل البائع له يعني البائع ما يصل أرش بعكس المسألة السابقة اللي البائع صار لازم يصل أرش إن لم يرضى البائع بالأجرة مرة البائع يرضى بالأجرة يقول أبت الأشجار مؤشرين يقول أبت أشجار في أرضي بالأجرة المشتري أبت أشجار في أرض البائع يصل أجرة أجرة أربعة مرة يقول لا البائع يقول أنا أريد أرضي المشتري يجي يبلع أشجارة ولا أرش للمشتري إلى صفر ما فيش مرضو إن غير أرش إن ما رضي البيع بالأسرة وفي خلق المشتري ما اشتراه بالأعداء الأرش اشترى حمضة من البايع وخلقها بحمضة من الرديئة إذا الشيء الرديئ اختلط مع الشيء الجيد ينزل ينزل وما ينزل نعم إذا فتح المعاملة إذا جبت الأرش عن التفاوض بينه إذا ما يحتاج إلى أكثر من أمسا مواشكين إجرني مكتب أكثر من أمسا ها؟ حليق أنا أمسا أجر ثلاثهما مواشكين أجر ثلاثهما المشتري أحد أكثر من أمسا بأكثر من أمسا بعدين الثاني عشر ثلاثهما المشتري خلق خلطة البايع المتوسطة بخلطة نفسه الجيدة وفي الأجود إن بدل له بنسبته سعر أن صفه وإن لا فإشفاره إذا خلق البايع مستعد يدفع الثمن له مستعد يدفع التفاوض والكلام في خلطة البايع كما في مثل آخر خلطة البايع الرجيئة خلطه بخلطة جيدة واضح؟ البايع مستعد لدفع التفاوض له مستعد إذا مستعد يعمل له البايع وكان عنده ألف كيلو الآن صار ألف كيلو نصف جيد نصف جيد مؤشر يقدر يرتفع يطلب التفاوض إذا البايع يطلب المشتري التفاوض فنعمل مطلوب إذا يقول له ما شو الفرق؟ كيف يقول معنى؟ وبالأجواء إذا خلق المبيع الأجواء إن بذل له بنسبته يعني إذا بذل من البادل البايع إذا بذل للمشتري بنسبة التفاوض بالإرصال فقد أنصفه البايع يعني عمل معه بالإنصاف واضح أنه ليش إنصاف؟ لأن حصة البايع تبعت في مكة خلص التفاوض إلا يكون له معه إلا شنو؟ المشتري يقول أنا أفسخ المعاملة ويصير التفاوض البائع يقول ما في التفاوض إلا تفسخ المعاملة ما إشكال يعني ما يدري شنو نسوي خيار يبقى لو خيار يسقط بلي؟ أبلي البايع يقول مات هل يجب أن يقصد مات؟ ليش أقصد؟ من البلد؟ هذه هي الصور اللي أربع مسائل هي كل مسألة بينا نفع الصورة كم صورة تصير؟ بلد؟ من البلد؟ لفعش وتلفعش 26 22 صورة هذا التحكم إن شاء الله من خلال البحث القادم في خلال العلم إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آله.